هو وحده بينهم إلا أن يتزوج صاحبه طريقه الأخلاق. نعم، نحن في حاجة إلى تعلم الأخلاق وتعلم الآداب أكثر من حاجاتنا من تعلم الأحكام والأبواب. رب رجل يكون ملما بالأحكام حلال يا حرامي، لكن هو بعيد من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام يحيى بن يحيى لازم مالكا بعد أن أبطل الموقف، فشاله مالك عن هذا الأمر فقال لأستفيد لأنتفع من شمسك وعلمك وخلقك وسلمك. فرحمة الله على هؤلاء الأئمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري أبو زكريا. ونيسابور منها الإمام مسلم، فهو من بلد الإمام مسلم ومن مشيخ الإمام مسلم. قال أخبرنا هشيم، وهشيم بن بشير السلمي، هشيم بن بشير السلمي عن صالح بن صالح. قال هنا أنتكم منظروا الشرح الذي صالح سلام عن صالح هذا الهمدان عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعب من سادات التابعين، كان من أهل العلم من أوعية العلم. أنا أقول إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، لو ما حصلت الصفحة ولا نقطة اكتبها على الجدار عشان ما تنساهاش. معنا يا إخوان، وقال ما كتبت سوداء في بيضاء، كان أميا وكان علما، ما كتبت سوداء في بيضاء وما استطعت صدري شيئا إلا وحفظه. وقال حفظت من العلم الكثير الكثير ونسيت منه ما لو حفظه احد لصار عالما، لصار عالما. الذي نسي لو حفظناه نحن وصرنا علماء. مش بقى اللي عنده ايه بقى؟ اللي بقى ايه؟ هذا الذي نسيه احنا نصرنا علماء، امال اللي هو حفظه بقى ازاي؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خرج الإمام الشعبي على الحجاج ثم نجم ورجع وتاء. معنى بعد أن خرج عن الحجاج ورأى أنه يجب الخروج عليه طبعا بتطاووس مثلا وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبل، الحجاج خرج عفوا الشعب خرج عن الحجاج. وعارفين ايه بعد ما خرج كده راجع نفسه وفكر والله الخروج ده ما منه فائده ولا من وراه مصلحه، قبل اراقه الدماء واشعاع الفوضى وعصيان امر الخليفه او الامير عن الحجاج. كان بطش قالوا في الحجاج لو اتت كل امه بشريرها واتينا بالحجاج لشويناه. وإيه؟ لو أتت كل أمة بشريره وأتينا نحن بالحجاج لسويناه. وإذا رجع النار عليه. شوفوا كيف؟ عليه الشعبي ده عمرو بن شراحيل الشعبي نزل هو صحيح في نشره ورجوعه المصلحة الشرعية معنى يا إخوان؟ تشوفوا ده الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي. سأله رجل صاحب لحية كثيفة، كان للشعبي صاحب دعابة، صاحب دعابة ونوادة وطوف. سأله رجل صاحب لحية كثيفة عن حكم تخليل اللحية، فقال نقطعها من البيت. وصاحب صاحب نوادة وصاحب دعاء. سأله رجل آخر عن اسم زوجة إبليس، قال باب عرس المحيط. أنا ما حضرتش الكتابة ولا العرس ولا عقد القرآن، عرس إيه؟ ما شهدت بس تقولش العلماء بس بعدين بالعلم هم كانوا أصحاب ذكاء يعني كانوا قد يكونوا يأتون بالدعاء له والطرق ليروحوا به على النفوس لأن العلم هذا خطير إن لم تروحه وتريحه طالة وطالة كده يمل الإنسان زمان كان الشعبي يدعب جالسين يدعب بابا يتكلم معهم بالكلام الذي يعني يريح نفوسهم ان لما يقعد انسان 24 ساعه في العلم يمل مفيش حاجه تخفف عليه تروح عليه يمل كان الشعبي راجل حكيم من شداد تسال عامر بن ايه شراحيل الشعبي ابو عمرو قال يا ابا عمرو تقول رأيت رجلا قال رأيت رجلا من أهل خراسان وأهل خراسان هي الآن في إيران خراسان هذه من إيران الآن من أهل خراسان سأل الشعبي قال يا أبا عمرو إن من قيب لنا إن من قيب لنا من أهل خراسان يقتلون الرجل يعني أقواما من جهتنا من ناحيتنا من خراسان يقولون الرجل إذا أعطت أمته ثم تزوجها فهو كالراكب سكنته معنى؟ طيب يعني إيه؟ يعني الآن السيد لما أعطى الجارية طيب لما أعطى الجارية ما شافهاش تمشي ليه؟ جيت رجع وكتب عليها وصارت زوجة معنى؟ بس إن كانت مملوكة في ملك اليمين ورقيق إلى آخره كأنهم مش إيه دول أهل خراسان إنه إيه رجع في الشرق الآن كأنه عاد في صدقته ما تركش الصدقة تمشي فوق ها؟ جيت بس وكتب والزواج أهل خراسان متعيدين كيف هذا تصدق يعني مش هتاخد الصدقه ده لا الدين مش بالرأي الدين مش بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان مش اسفل اولى من العلاء لو المساله مخروقه للعقل ممكن كده صح لكن شو بقى الشعبي هيستفيد بدليل ولا يفكر بدليل دليل شو وقام وقال يا ابا عمرو بكل من الشعب عمرو بن صلاحيه ان من قيب لنا من اهل خراسان فقانون الرجل اذا اعطق امته ثم تزوجها ايش النبي عليه الصلاه والسلام اعطق صفيه له تزوجها انا موجود في السنه من كان النبي عليه الصلاه والسلام عرفت النبي عليه الصلاه والسلام رأى يعني أسأل صفية من الشاب نعم طيب بعد أن كانت في سهم واحد من الصحراء ثم أعتقها من هذا الشاب لأن الشاب هذا رزق سبب للرزق معنى ومن أين يأتي الرزق من القتال من الحرب من صف الإسلام من صف الكفار تمام أعتقها فتتزوجها لا الشعب يجيب دليل ثاني بقى يقول هنا فهو كالراكب بدنته البدنه من الهدف معنى ثم راح التصدق بها ثم راح ينتفع ايه بها الان يركبها ثم انت هتركبها هتركبها ازاي معنى وان كان جائزا إذا احتاج الإنسان للهدي وهو يسوقه بركوبه أن يركبه للحاج معنى يا إخوان يقول ده تهت البدنة إلى الحرم وبعدين راح يركب من تسعة شهر وهو يشير معنى وكأنه عاد في الصدق وقال الشعبي معنى حديثه وقال الشعبي حدثني أبي برضه ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعاب أشعريون من اليمن معنا؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي موسى لقد أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود بحسن صوته في القرآن كان يقدس القرآن تحذيرا زينا تزينا بصوت أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس والتدين من أبو ما السلام أبو موسى الأشعري خليكم معه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أجر من أهل الكتاب آمن بنبي آمن بنبي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى اليهود صدق بموسى عليه السلام وفي رسالته رجل من النصارى آمن بعيسى عليه السلام وبرسالته وبرسالة موسى قبل التحريف والنشر معنا وبرسالة عيسى قبل التحريف والتنزيل فآمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بجميع الأنبياء على المقصود مش يؤمن بنبيه ومحمد بن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر قضية الأنبياء مش هذا المقصود لأن لا نفرق بين أحد من الرسل معنا فلا يؤمن بباب رجل الله فمن كتب واحد فكأنما كتب الجميع بجميع الأنبياء والمرسلين هذا ثلاثة أفراد أو أصناف يؤتى أجرهم مرتين أي ضعفين يؤتكم ها يؤتكم يعني أجركم مرتين ضعفين أجرين وذلك هذا يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه وصدقه له أجران له أجر مضاعف له ضعف من الأجر وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده له أجران حق الله حق السيد قم بهذا الحق وقم بهذا الحق بل فله أجران ورجل كانت له أمة فأذبها فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله ماذا؟ أجران ثم قال الشعبي الخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء يعني بغير كد ولا كلفة ولا سعر فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة دخل الرجل من مصر إلى المدينة يحصل هذا الحديث أو سن هذا الحديث معنى يحصل هذه الفائدة وهذا الحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في هذا الحديث الذي يناسب الترجمة والجملة الأولى رسل من الكتاب آمن بالنبي وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به وجوب إيه اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام والإيمان بشريعته طيب هنا في الحديث قال رجل من الكتاب رضي الله كذلك يصدق عليه لكن ذكر الرجل هنا خرج مخرج الغالب عن الفرد والا هذا الحكم ايضا ينفرد على المراه ويشملها المراه من اهل الكتاب قال فله اجراء عبد المملوك ادرى حق الله تعالى حق سيده وعبد المملوك عندما يكون حق الله عز وجل من الصلاه من الصدق من العفاف، من أداء الأمانة، من مراقبة الله سبحانه وتعالى. حق ايه؟ حق الله، وان حق سيده. اتق الله في مال سيده. انا لو فرضنا انه راعي غنم مثلا لسيده، وجاء رجل يطلب شاة، فلا يعطيه الشاة فيقول اكلها، يقول الشاة فلا اكلها، فما يلزمني شيء، لن يلزم حتى شيء، ولا رقب الله سبحانه وتعالى، ولا قام بما هو مسؤول عليه. انتم تعرفون قصه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما غر براعي غنم عبد المملوك مع غنم عند سيده، فلما غر بالغنم قال عبد الله هل من بذره اي ذبيحه ناكلها؟ قال العبد المملوك ليس هنا ربها، صاحبها غير موجود. فهل كنت اكل الذئب؟ قال فاين الله اذن؟ اين الله اذن؟ اللهم صل على الله الذي يرى، الذي يبصر من فوق ثلاث سنوات ما يدور بيني وبينك وما افعله وما تفعله، فاين الله اذن؟ فاخذ عبد الله بن عمر يقول انا احق ان اقول اين الله اذن؟ ولك ثم انتظر عبد الله رضي الله عنه لما جاء صاحب الغنم ومالكها تكلمه في الغنم وفي المملوك، فاشترى المملوك واشترى معه الغنم، فأخذ المملوك فأعتقه وأعطاه الغنم وقال أنت حر لوجه الله. ولذلك سموا عبد الله بن عمر بالألفي لأنه أعتق ألف نفس، ألف نفس. انظروا عندما يكون إنسان مملوكا رقيقا، هو المملوك هو وماله لسيده، نسمع أن تصرف بشيء، فرق هكذا بين الفضل والمملوك، فوارق كثيرة لا مقارنة، لا مقارنة. المملوك كالبهيمة يسيرها سيدها كما يشاء، ملكها كما يشاء، ذلك المملوك. الحرية شيء نعمة كبيرة، الحرية. ولذلك كان زمان فارس يسعى في إعطاء الخبر فكتب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتدب المسلمين أن يساعدوه وأن يدعموه حتى يطلق نفسه ويعطي نفسه. بلال الحبشي رضي الله عنه اعتقه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اعتق ابو بكر الصديق عشرا ممن كانوا يعذبون في سبيل الله، كانوا يعذبون، كانت قريش تعذبهم، وكانوا مملوكين بشهادة من قريش، فاعتقهم ابو بكر الصديق الاكبر رضي الله عنه. كم حديث قرأناه؟ هذا يقصد حديث ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ حديث ابي موسى قتاده، وعنه من التابعين ابو برده، وعن ابي برده شعبي، وعن الشعبي صالح بن صالح الهمداني، وعن صالح يحيى بن يحيى، وعن يحيى بن يحيى. إذا شيخ مسلم من هو؟ عن مسلم، نسيت مسلم، أسقط مسلم. طيب، إذا من شيخ الإمام مسلم؟ ومن شيخه؟ ومن شيخه؟ صالح بن صالح الهمداني. ومن شيخه صالح؟ ومن شيخ الشعبي؟ أبو بردة. ومن شيخه أبو بردة؟ صحابي الجليل أبو موسى الأشعري. ومن حدث أبا موسى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفنا الإسناد الآن، عرفت الإسناد لأقوام يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان ومالك كما قال أحمد رحمه الله، إذا صححت الإسناد إن شاء الله. إذا من الصحابي؟ ومن تلميذه ومن عنه تلميذ غيره الشعب ومن تلميذ الشعب صلاح بن صلاح الهمداني ومن تلميذ صلاح هشيم بن بشير السلمي ومن تلميذ هشيم ومن تلميذ يحيى الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومسلم بن من ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشير النيسابوري تلميذ الإمام البخاري. قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. يعني مسلم هذا تخرج على يدي البخاري. معنى يا اخوان؟ كيف عارفين في فوارق بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم؟ أول شيء البخاري ألف الصحيح في خلال 18 سنة. معنى؟ ولم يكن في حال تأليفه وتصنيفه وترتيبه في بلدته بخارى أو سمرقان. كان شطار وحار، كان يؤلف ويصنف، ألف الصحيح وهو مرتاح إلى 18 سنة. أما الإمام مسلم فألف الصحيح في سنوات معدودة قليلة وهو مستقر في جلدته من الشهور. معنا؟ أنتم ملاحظين الفرق؟ فكان الإمام بخاري يقول رد عليهم سمعتهم في خراسان ما كتبته إلا أنا في مسلم، ما كتبته في الصحيح إلا أنا في مسلم مثلا. رد عليهم سمعته في الكوفة ما كتبته إلا ببغداد وهكذا. ليه؟ لأنه أيضا يتحرى ويتجهل في التصنيف والتأليف في الكتاب. وكان يستطيع الله عز وجل قبل كل حديث يكتبه بالصحيح أم لا يكتبه. يستطيع الله معنا وينتظر حتى ينشرح صدره هل يكتب هذا الحديث دون الحديث الأخر بالصحيح أو يكتبه. هذا إن دلنا دلنا على إخلاصه وإتقانه وتغيره وتمامه. قال هنا رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة. من أبو بكر بن أبي الشيبة؟ أبو الله بن محمد الكوفي العنسي. قال حدثنا عبد بن سليمان ها وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدد نجيل مكة. نجيل مكة له مسند، مسند ابن أبي عمر مطبوع. يعني قال مسند ومسند مسدد ومسند إسحاق بن راهويه وأسانيد كثيرة. والإمام ابن حزم رحمه الله ألف كتابا سماه المطالب العالية في جوائز المسانيد الثمانية. المسانيد الثمانية جوائزها على الكتب الست الأمهات، فجمع الجوائز هذه في كتاب سماه المطالب العالية. فيها مسند بن أبي عمر العدل اسمه ايه؟ محمد بن يحيى ها؟ بن أبي عمر أبو عمرو العدلي نجيل مكة. قال حدثنا سفيان، سفيان لا شك ولا ريب أنه هو ابن عيينة، لأن ابن أبي عمر هذا لازم سفيان، لازمه وأخذ عنه هذا. وسفيان مكي إمام أهل مكة، وهذا نجيل مكة عاش فيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام. قالوا في حدثنا الفضل عن بسطام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، ولم يكن يملك من الدنيا إلا حماره ورداءه رحمه الله تعالى. لهم عن صالح بن صالح وهو الهمداني الذي سبق معنا بهذا الاسناد نحو حديث ماذا؟ ابي موسى الاشعري السابق. قال الامام النووي: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشفيعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كنا الامام النووي ان التحويل هذا من صنيع النووي او بعض المشايخ الاخرين، وليس من صنيع الامام مسلم، فالامام مسلم لم يفوت بابا في كتاب الايمان، انما سرد كتاب الايمان بدون تحويل. وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني ابو رجاء. وحدثنا ليث، وهو ليث بن ايه؟ بن سعد الحارث الفهمي، امام اهل مصر ومفتيها وفقيهها، وكانت له جمهرة، وكان له صوت طيب وسمعة حسنة بين أوساط الناس، لأنه كان جوادا، كان إيه؟ جوادا سخيا، من العلماء الأثرياء الأغنياء معنا، على الرغم من غناه وثرائه لم يكن يحول في مال الحول للزكاة، لأنه كان ينفق في سبيل الله وفي القيام بالمحدثين والعلماء، وكان ليس اعلم من مالك وافقه من مالك. قال: ها. وحدثنا محمد بن رمح التزيدي المصري، قال اخبرنا الليث وابن سعد ابو الحال الثاني عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر متفق على امامته وجهالته، عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي من سادات التابعين، بل هو من الفقهاء السبعه، اذا قيل من في العلم سبعه ابقر روايتهم عن العلم ليست بخارجه، كلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة، سعيد هو سعيد بن المسيب أبو محمد، كان صهيرا لأبي هريرة، كان صهيرا لأبي هريرة، أنه سمع أبا هريرة، كان ابن المسيب يقول: ما مرت علي منذ 60 سنة كثيرة الإحرام إلا وأنا في المسجد. سبحان الله، واضح واليوم على الطعام ثبات حتى الممات. رحمه الله تعالى كما يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لوجدتني أمينا، ولو استؤمنت على جارية سوداء لأعلمها القرآن ما أمنت على نفسي، ما أمنت على نفسي. هيعلمها القرآن وهي أنا سوداء، قال: ما أمنت على نفسي. أين هذا من بعض شبابنا في المحلات والسكاكين والبطالات؟ يشغلوا المرأة، يشغلوا الآنسة، مطلوب آنسة للعمل، آنسة ايه؟ الله المستعان، صح؟ ما شاء الله العظيم العظيم، الشاب، ويخلو بها الشاب، يخلو بها صاحب العمل، يخلو بها ولا يخلو بها، المهم هذا في الشاب، هذا الشخص، هذه مصر تجلس. علم الناس من الشباب، علم الناس من الرجال، ما وجدنا الا الان الشاب. ما هذا؟ يعني كده اصل في فارق في العمر كله والاسره، وبعدين الفتاة دهين الشابة دهينها 53 انما الرجل ده 52 بعدين الرجل ده هيكون حاجة الشيطانية ما حد يجري اين البركة 50 ولا 100 الواحد عنده 1000 جنيه قد هو يكون كالأمير واحد عنده ملايين وهو فقير كالفقير هي ما فيها برضه أو بعدين يقول لك الشاب ده لما يشتغل عندي ومش ياخد سر منا انما البنت ده الشاب ده مش هتاخد سر منا ومش كل حاجه كده تجيب لي ومن يتصل لها يبقى لهم اخبار ارزقكم من حيث لا يحدث اما شاهد بن المسيب العالم التقي النقي يقول لو استمنت على جارية سوداء يعلمها القرآن ما أمنت على نفسي هذا من مصائب العصر نعم لا تخلو من امرأة لديك غيبة ولو كنت في النشاك مثل بناني البنان هذا من النشاك الأبات وتخلو من امرأة لديك غيبة ولو كنت في النشاك مثل بناني إن الرجال الناظرين إلى النشا مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصل تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا يا ليت اسمه قطاني بيتكلم في زمانه في الأبيات هذا كيف لو قطاني جالس نعم في زماننا هذا ماذا سيقول؟ لا في أبيات أخرى يقول فيها شاعر أزهري أظن هكذا من علماء الأزهر القدامى كان يقول آه من الذين اللواتي آه من الذين اللواتي تمشي في الشارع ثم في الشارع كانهم بقى الشعب يجيك المسك الابيض والفتنه الشغاله وكل تمام شكل نسال الله العظيم اه من الذين الوزن حلف فيهم بين الفتى والفتاة انا مش عارف بقول الفتى والفتاة ماشي محتار عودي يا زرقاء يماما عبد الزرقاء يماما بتشوف على بعض اثنين كده عشرة كده وبتشوف الناس من بعيد عيونها حلوة يعني تشوف الحكومة وقبيلتها الأعداء جايين من عالم عالم بقى تحت رهيبة يشوف خذي يا زرقاء اليمامة مش عايزينها بحدة النظرات عشان يعجب بحساب ولا شاب فهم من الذين النواس حدث فيهم بين الفتى والفتاة خذي يا زرقاء اليمامة مش عايزينها بحدة النظرات كانت النظرة حاش ولذلك لما ماتت انتهتوا منها فتحوا عليها وصدوق مليانة بالسواد يعني تحمل كانت بتحمل تحمل بالاسم ومع ذلك الله أعطاها برضه حدة النظر فوق هذا وده الله المستعان فسعيد بن مسعود يقول هذه المقالة لو استؤمنت على بيت ما المسلمين لوجدتني أمينا أشوف نفسي أمين تمام مش هتقول مش هتقص الفلوس ده ايه ياخد منك ولا ابن عمارة ولا كده ولا كده لا ثم قال لسعيد بن مسيب وشغلوا على بيت مال المسلمين هم بقى المسؤول الموظف بيشتغل اليوم بيحطوا في الوظيفه كل فقير بيخرج منها ايه مليونير منين جاب من اين اكتشفت وقيمه اما سعيد بن مسيب هيكون امينا يا شباب واذا استؤمنت على جاريه سوداء فانا امنت على الصبح على قلت يقول لك هذا قلب ابيض يا سلام يشرح المرأة الأجنبية يقول لك قلب ابيض ويمشي يعني تيجي تزور مرأة أجنبية وجنبه بجنبها يقول لك قلب ابيض عليك قلب ابيض ما في حاجة قلوبهم كانوا ايه؟ كانت ايه قلوب سعيد بن مسيب أمثاله كانت ايه سوداء ولا ايه؟ مش عارف بس سعيد بن مسيب خايف على نفسه واحنا ما بنخافش مش مشكلة نعم أنه شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيرجع صفية لبيتها وهو كان معتكفا عليه الصلاة والسلام فلما شاف واحد من المسلمين راح يجري فقال على رجلك يا رجل شوي إنها صفية إن أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام خايف إن الشيطان يقبل في نفسه صفية هذا هل هذه امرأة أجنبية ولا غريبة ولا كده ولا يمين شمال؟ إنها صفية وهي ما تعرفيش. انا هنشرف على مالك وهكذا هكذا. وطلع يجري ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يدفع نفسه الشبهه، يدفع نفسه الشبهه. ما بالك بالمسلمين اليوم. هذه المشكله. اللهم صل. قال انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده فيوشي الان والذي نفسي بيده. اقسم النبي عليه الصلاه والسلام اقسم بالله عز وجل. انتوا عارفين اسماء الله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني متنوعه. اسماء مفرده. السميع العليم القصير الحكيم العزيز العفو الغفور الحليم الرحيم الحميد الغني الى اخره. في اسماء مركبه. ملك الملك، ها، ذو الجلال والاكرام، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه الى اخره. اسماء مضافه. معنى يا فلان هناك اسماء ايه؟ شوف فكر الاسماء بالاسم الموصول. والذي والذي نفسي بيده. اسماء موصوله. مثل ما يقول قائل: يا من يراني ولا ارى. مثلا يا من اسم موصول. يا من يرى مثل البعوض جناحه في ظلمة الليل الكهيم الايل، ويرى ان يضع رقيها في نحرها المخ في تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ومن يرى نداء باسم الموصول. عن إخوان طيب. طبعا في هذه الأيام في معارك في القنوات حول يعني حفظ بعض أسماء الله الواردة في الحديث الضعيف. معنى المعز والمذل إلى آخره، والنافع والضار. الذي يقود هذه الحمله الشيخ عبد الرزاق الرضواني، احمد عبد الرزاق الرضواني، عبد الرزاق الرضواني، تمام؟ والذي يظهر علماء الازهر. والمساله اللي هي يا اخوان هي خلافيه قديمه، مساله خلافيه اصلا. ما تصلش الى ايه؟ قامت هذه المعركه الكبيره في هذا الحد. هذا الحد لان جماهير اهل العلم على جواز الاشتقاق، على جواز الاشتقاق يعني ونفلكم بالشر والخير جدا. فمنهم المبتلي، ها، خد بالكم على هذا النص. والناس من هنا العلم يقول ايه؟ بجواز الاشتقاق. هي مساله قديمه عاصرت ابن تيميه وعاصرت الامام احمد وعاصرت ابن القيم وعاصرت البخاري وعاصرت مسلم. والراجح عند اهل العلم ان اسماء الله عز وجل توقيفيه معنى ومبنى. معنى وايه؟ ومبنى. يعني ده جزء من الاستقرار. يعني ما جاء في القران بوصف العالمين، هذا واحد. فيكون مدونا، هذا الثاني. فيكون مطلقا غير مقيد، هذا يعتمد انه من اسماء الله كالسميع والبصير، ها، كالحكيم الحديث الى اخره. لكن في حديث رواه الوليد بن مسلم وجد فيه اسماء زي المغني والغني. المغني ليس من الاسماء والغني من الاسماء، صح؟ فالعلماء يقولون، جماهير اهل العلم يقولون بجواز الاستقرار، يقولون بجواز تشميت زي المغني. فما خطبت ابن تيميه مع الجماهير في المعركه الكبيره هذه اللي احنا بنسمعها في الصحراء اليوم، التي ممكن ان تفضي الى تشكيك الناس في اسماء الله الصحيحه. وخطبه من وراء هذه المعركه الموجوده في الصحراء اليوم والقنوات ان الناس يتشككون في الاسماء الصحيحه ويتركون الاسماء الكبيره. يعني اقامه المعركه الى هذا الحد من الجدال ما تستحقش. ان المساله فيها خلاف، وان كان الراجل كذا وان كان الراجل كذا والمرجوع كذا والصحيح كذا والخطا كذا، فما تصلش بالناس الى هذه المعركه حتى يتشكك كثير من المسلمين والعوام في اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح. فانا بس اردت ان انبه على هذه النقطه الهامه. والشيخ في كتبه يحصر الاسباب في تسع وسعين لما يحلون ذلك وهذا من خطا. لذلك عدي الاسماء تسع وسعين بشر مثلا ذو الجلال والاكرام النبي عليه الصلاه والسلام قال اليقوا بهذا الجلال والاكرام صح هذا الحديث صحيح. الحديث هذا صححه الامام مالك وصحه صحيح. انت الشيخ الان ولم يعتبر باب الجلال والاكرام انت مدهوش معنى ولا لا؟ هذا من الاخطاء اللي توقعها الشيخ في كتبه. ايضا كونه حصل 99 هذه في الحقيقه العلماء يقولون الواضح ان الصوره غير محصوره بعدد معين يعني. وينفي ما جاء في 99 وهذا غير صحيح. والراجح انها غير محصوره وغير محدوده. على كل حال كتب الشيخ فيها فوائد كثيره وفيها نفع. لكن ينتبه لمثل هذه النقاط الخفيفه. لذلك ذهب الى ان الحديث الحسن لا يحتاج به في الاسماء والصفات. وهذا غير صحيح. الحديث الحسن عن قسم الحديث الثابت وتقوم به الحجه سواء في الاحكام او في الاعتقاد او في الاسماء والصفات او في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب. الحديث الحسن على كل حال يعمل به في جميع احكام الدين. هنا يقول انما سمع ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. طيب قسم النبي عليه الصلاه والسلام هل احد طلب منه قسم؟ اذا في جواز القسم والحلف قبل ان يستحلف الشخص بتاكيد كلامه. معناه اذا انت ممكن لو تحلف على شيء لم يطلب منك الحلف فيه. الحكمة والغرض تأكيد الكلام. قال الذي نفسي بيده ليوشكن. أول شيء أيضا لابد أن نستشعر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده هذا فيه بيان الاستسلام لأمر الله وإشعار الفقر والحاجة والطاقة. لأن النفوس العباد بيد الله. عندما يستشعر الإنسان الفقر والحاجة والطاقة يرفعه الله سبحانه وتعالى. ويعترف بقدرة الله وعظمته وتدبيره هذا يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. ليوشكن أن ينزل بينكم ابن مريم. فيكم؟ ينزلن ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مبسوطا يبشر الصديق ويبقى الخنزير ويضع الجزية وتفيض روح you عليه وسلم الذي يمشي بيده بشكل ما أن ينزل فيكم النهاية صلى الله عليه وسلم حكما مقصودا فيكبر الطريق ويأكل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. ونزول عيسى بن مريم من علامات الساعة الكبرى وهو حقا سينزل لأنه لم يمت وقتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وإن من أهل كتابه إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته هذا الذي هو من أهل الكتاب يؤمنون بعيسى بن مريم لأنه سينزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء الشرقية لمصر بين ملكين تنزل عندما يخرج الدجال يدفع الدجال يقتله بباب لد في فلسطين ومما يقوم به ابن مريم عيسى عليه السلام انه يحكم بشريعه الاسلام فيملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت نورا وغنى ويفيض المال في جناده يحكم الارض كما قالوا في الروايات سبع سنين ويذكر الخنزير لانه من دين اليهود انهم ياكلون لحم الخنزير ويكسر الصدر اذن يرد امر المسلمين ويكسر الصدر شعار اليهود لحم الخنزير اكل لحم الخنزير يقتله يقض عليه ويضع الجزيه يضعها اي يوفق حكمها ويفيض المال حتى إن الرمانة الواحدة قشرها وقشرها تضرب الفئام من الناس الفئام من الناس يستظلون بقحطة الرمان وإن أصبح من الإبل لبنها تكفي الفئام من الناس تحت المال أقوى لا يعده عدا واحد اثنين ثلاثة أربعة مئة مئتين لا بل يحسبه حتى عيسى بن مريم عليه السلام يحكم الأرض بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في زمانه تفقد كل ذات سم سمها ويلعب الطفل مع الاسد يفقد الطفل يشوف من باب الاسد في زمن عيسى بن مريم زمن البرد زمن الخير زمن سياده الشريعه زمن سيوف المال هذا زمان عيسى بن مريم عليه السلام وهذه من علامات الساعة الكبرى علامات الساعة ثلاثة أقسام اسم جاء وانقضى كموتي صلى الله عليه وسلم كهتتي صلى الله عليه وسلم هذا بعثت أنا وشعك الخير وفتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر بن الخطاب وسيفتح إن شاء الله مرة أخرى وقسم ما زال يتتابع اصلا كارتفاع الناس في البنيان وكون العالم الفقراء اكثروا عرض الشهر يسلمون الارض ويملكون الارض ويكونوا ملوكا وامراء وكون التبرج الذي نراه في السوقات ما شدة المؤمن ودور السلطان هذه من العلامات التي نراها تتتابع وهي من القسم الثالث، أو القسم الثالث قسم ينتظر منه خروج يأجوج ومأجوج، منه نزول عيسى بن مريم معنا، وإنه العالم الإسلام صح؟ علم الإسلام وقراءة العالم الإسلام وإن كانت غير معتمدة، العالم الإسلام معنى إخوان العالم أي أمارة علامة من علامات الإسلام، معنى إخوان القراءة الشرعية وإنه العلم الإسلام القراءة الأحاديث وهي غير معتمدة، لكن في التفسير تعتمد تفسير معنى إخوان إنه العلم للشعب. طيب كذلك خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغرب عيسى ذات لا يدفع نفسه إيمانها لم تكن فيما آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير معنى. وخروج الدابة وخروج الدجال وخروج المهدي عليه السلام، نعم آيات تتابع على الناس، تلك هي الآيات والعلامات الكبرى للساعة. إذا كم أقسام علامات الساعة؟ ثلاث قسم قسم لا تتابع، وقسم ذلك تنتظر معنا. هذه ثلاث أقسام والعلماء تكلموا عن هذه الأقسام بالتفصيل لا سيما في كتاب نهاية الجباه أو ما يسمى بالفتى الملاحم لشيخ الإسلام الحمر بن كثير رحمه الله تعالى، ألف كتاب سماه الجباه والنهاية، ثم أعقبه بكتاب سماه نهاية الجباه وما يسمى بالفتى الملاحم. والحديث في أسواق الشعب وعلاماتها حديث شيق وجذاب وذو شجون، لكننا نقتصر اختصار على كل حال. هذا الحديث من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأحاديث التي تؤكد وتبين أن عيسى بن مريم شعر إلى السماء حيا لم يمت وأنه سينزل حتى الدنيا مرة أخرى ويكلم الناس من بهج وياه وكهلا. قال وكهلا لأنه ارتفع عمره 33 سنة وينزل برضه عمره 33 سنة، والكهولة برضه تبدأ من 33 سنة، الكهولة تبدأ سن الكهولة تبدأ من 30 ومن فوق ثلاثة، منهم من قال من فوق 30 يبدأ من 30 ومنهم من قال 33 الكهول. يكلم الناس بالمهد وآه المهد المهد دي آية معجزة على مش إيه بقى الإعجاز الثاني وهو يكون كهل ينزل وهو كهل يكلم الناس على إخوان أي سينزل في آخر الزمان و يؤمن به الناس، بل من أدركه من الكتاب يؤمن به معنا يا اخوان الى اخر ما يتعلق بهذا الباب. على كل حال الباب هذا باب طويل ونكمله ان شاء الله باذن الله، ان كانت العمر بقيه وكنا احياء نكمله في الاسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.